الذي جاءنا به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. خرجوا بهذه المنحة أصل بعودا وأنقى نفوسا وأطهر قلوبا وأذكى أرواحا، وخرجوا برصيد فخر من الروحانيات. ألم يسمعوا في هذا الشهر قرآن ربهم؟ ألم يتجاوبوا مع هدي رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقوموا لله احتسابا؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ ألم يصوموا لله عز وجل تأدية لفريضة فرضها عليهم؟ خرجوا برصيد ضخم. لكن العاقل الذي يحافظ على هذا الرصيد بعد ذلك، وأعتقد أن المسلم دائما رصيده رصيد طيب لا يفرط فيه، إنه رصيد الإيمان، إنه رصيد الطاعة، إنه تعلم من الصيام أن يكون مسلما يعفو عن الهفوات ويتعالى على الذنوب والمعاصي والسيئات، تعلم من الصيام ذلك. فهل يفرط المسلم العاقل في هذا الرصيد؟ هل يضيعه ام يضم اليه رصيدا اخر؟ هذا سؤال لابد ان تضم الى هذا الرصيد الايماني رصيدا اخر حتى ينطبق عليك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الجمعة الى الجمعة، ورمضان الى رمضان، والعمرة الى العمرة، مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. انت مطالب كمسلم ان تضم رصيدا روحيا الى رصيد هذا الصيام. خرجت من الصيام وانت تحب لاخيك ما تحب لنفسك، فهل تداوم على هذه الحقيقة الايمانية ام ان الشيطان يتغلب عليك؟ خرجت من الصيام وانت تعلم ان الكلمة الطيبة انما تسجل لك في ميزان اعمالك وتثقل موازينك عند الله يوم القيامة. خرجت من الصيام وانت تعلم ان كلمة الزور وقول الزور تحبط عملك وتضيع ثواب صيامك، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. هل تداوم على هذه الحقيقة الايمانية؟ انت المسلم ستسأل عن لسانك امام الله عز وجل: الم تسمع قول رسولك محمد صلوات الله وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. الم تسمع قول رسولك محمد صلوات الله وسلامه عليه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهل تحاول ان تحافظ على لسانك حتى تضم رصيدا ايمانيا الى رصيد الطاعة في شهر رمضان؟ هل تحاول ان تصون يدك من ان تعبث او ان تسيء الى مسلم؟ هل تحاول ذلك حتى تضم رصيدا الى ربك جل وعلا، رصيدا الى الطاعة التي منحك الله اياها في شهر الصيام في شهر رمضان: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والخطاب للإنسان عموما، هناك من يكدح إلى الله عز وجل كدحا إيمانيا ربانيا روحانيا، فيحسب له في ميزان أعماله ويثقل الله به موازينه يوم القيامة. وهناك من الإنسان من يكدح كدحا شيطانيا، كدحا عدوانيا، كدحا إلحاديا، كدحا يوصل به إلى الفجور والعياذ بالله. وكلا الأمرين ذكرهما ربنا جل وعلا وبين أنهما كدح، وشتان شتان بين كدح الإيمان والطاعة والعمل الصالح وبين كدح المعصية والفجور والمعاصي والسيئات. إن كدح الإيمان والطاعة والعمل الصالح لا يكلف الإنسان شيئا من أعصابه. إن رصيد الطهارة والنقاء والصلاح في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رصيد ضخم هائل. هل تقبل عليه؟ هل تحرص عليه؟ هل تحاول أن تستثمره؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رصيد هائل ضخم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. في الجانب الآخر، في المضاف لجانب الصلاح والإيمان والروحانيات والطاعة والتقوى، ترى الجانب الآخر، ترى ذلك الملحد الذي يحرص على دنياه، لا يسأل هل جمعها من حلال أو من حرام. ترى الجانب الآخر من ذلك المنافق العليم اللسان الذي يعيش لكي يخدع الناس بظاهر دون مخبر سليم. إنه يخدع الناس بظاهر لكن داخله والعياذ بالله لو فتشت عنه لوجدت أنه يتوارى وراء مظهر خادع للأبصار. ألم يقل رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك المنافق العليم اللسان محذرا منه صلوات الله وسلامه عليه: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا أؤتمن خان. هذه هي خلال المنافق. هذا كادح في الشر ضارب فيه. إن حديثه كله لا ينطوي على صدق ولا ينطوي على صلاح. فهل ترضى أن تكون من هؤلاء الكادحين؟ اسمع معي ما يقوله الله سبحانه وتعالى في كتابه حتى تخطط لنفسك طريقا من طريق هذين الرجلين. إما طريق الكادح الذي يعمل عملا صالحا لا يكلفه جهدا ولا يكلفه ضياعا لأعصابه ولا ضياعا لوقته. أما الإنسان الآخر والعياذ بالله الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من خصاله وطباعه، فهذا ما نرضأ بمسلم أعد رصيدا ضخما هائلا في رمضان للقاء الله عز وجل ان يضيعه. اسمع معي قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه في حرثه، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. سام قرآن: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هل ترضى أن تكون من الذين يحرصون لدنياهم ثم إذا ما أقبلوا على الله عز وجل وجدوا أن رصيدهم صفر وأن إعدادهم لا شيء فيه مطلقا؟ اسمع قول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة التي هي الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إنما هي إرادتك أنت إن أردت صدقا أعطاك الله ثوابا على هذا الصدق، أنت إذا أردت صلاحا أعطاك الله عز وجل ثوابا على هذا الصلاح، أنت إذا أردت نجاة لإخوانك المسلمين ونصحا أعطاك الله ثمرة لهذا الصلاح ولهذا النجاح ولهذا الفلاح ولهذا النصح. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والأمر كله متروك لله عز وجل في النهاية. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. فضل الصالح الذي اختار الصلاح وآثره على الفساد وعلى المعاصي، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. يا أخي المسلم، نحن الآن في دور إعداد أنفسنا لأن نزيد من رصيدنا الضخم. أنت عاقل، أنت مسلم، أنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أنت قطعت نهارك صائمة وقطعت ليلك قائمة في شهر الصيام، فهل تضيع هذه الثروة الهائلة أم تحافظ عليها؟ وكيف تحافظ عليها؟ تحافظ عليها بأن تثبت على شعب الإيمان التي بينها لك رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 شعب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الإيمان، وأن يطهرنا وإياكم من الشرك والكفران. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه ومجتباه، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. لقد كان نبيك محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما يقوم الليل يتهجد، تحكي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سمعته يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول ويدعو: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. أين المسلمون من رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف صلوات الله وسلامه عليه سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لماذا تدعو بهذا الدعاء يا رسول الله، اللهم حاسبني حسابا يسيرا؟ قال لها: إن الحساب اليسير أن ينظر ربنا جل وعلا في كتاب المرء ثم يطويه بعد ذلك دون أن يسأله. ينظر في كتاب المرء، يمر عليه مرورا فيرى أنه اجتاز درجات النجاح والفلاح. نسأل الله أن نكون وإياكم من هؤلاء. يمر عليه مرورا ينظر، من الذي ينظر؟ إنه ليس مدرسا من مدرسي الأرض، إنه ليس قيما من هؤلاء، إنه الله سبحانه وتعالى الذي لا تند عنه شاردة ولا واردة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا، من يدعو بهذا الدعاء؟ إنه سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، ومن تسأله الزوجة الصالحة حتى تتعلم الأمة في مسارها أن الرجل وأن المرأة وأن الزوج والزوجة مطالبان في حياتهما وفي مسيرتهما الدنيوية أن يحافظا على هذه الأمة. تسأل: ما الحساب اليسير يا رسول الله؟ قال لها الرسول صلوات الله وسلامه عليه: الحساب اليسير أن ينظر ربنا جل وعلا في كتاب المرء، يمر عليه مرورا ثم يطويه دون أن يسأله. يا عائشة، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب، من نوقش الحساب عذب. أين نحن من هذه المعاني الإيمانية؟ يا أخي المسلم، أردت أن أقرر في نفسك أمرا وسوف تسأل عن ذلك أمام الله عز وجل. رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أنت مطالب بأن تحافظ على رصيدك. العاقل هو الذي يضم إلى رصيده الروحي شيئا ولو يسيرا. ألم يقل رسولك محمد صلوات الله وسلامه عليه: وتبسمك في وجه أخيك صدقة؟ ألم يقل رسولك محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اتحب لنفسك؟ تحب لنفسك ان يكون عرضك مطالا وان يكون مالك نقيا طاهرا من كسب طيب؟ وكذلك تحب لاخوانك المسلمين ان تكون اعراضهم مصانة وان تكون اموالهم نقية طيبة طاهرة؟ لذلك لا تتلكأ عن النصيحة لحظة. اذا ما رأيت اخا لك فتجاوز الحد واعتدى على امر من اوامر الله فلا يمنعك ذلك من ان تقول له كلمة نصح تراقب بها الله عز وجل، ولا تقصد من ورائها رياء ولا سمعة، لان الرياء يحبط الاعمال. لقد كان رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه يقول اتقوا الشرك الذي هو كدبيب النمل. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء شرك يحبط الاعمال. كن على ثقة بان الرصيد الروحي لا يكلف اعصابه ولا يهين كرامه، وانما الرصيد الشيطاني هو الذي يدمر مجتمعا ويفسد قيما ويضيع كرامات. قارن بين هذا وهذا. امرأة صالحة تحافظ على عرضها، تحافظ على بيتها، تحافظ على اولادها، تحافظ على مظهرها. وامرأة صالحة متبرجة سافرة عرضة لكل لسان، بل وعرضة لكل عين من اعين الذئاب. وهذا امر لا تستطيع ابدا ان تقول انهما متساويان. افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض؟ ام نجعل المتقين كالفجار؟ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. ايها الاخوة الاحباب، ضموا الى رصيدكم الذي حصلتموه، ضموا اليه رصيد طهارة ورصيد نقاء ورصيد صلاح. كن وانت في عملك، كن وانت في عملك رقيبا على نفسك من نفسك، لا تجعل احدا عليك رقيبا، وكن انت الرقيب ومعك الله سبحانه وتعالى. لو فعلت هذا جيدا وحققت هذا في نفسك واصلحت نفسك لاصلحنا المجتمع كله. اقيموا دولة الاسلام في نفوسكم تقم على ارضكم. اقيموا دولة الاسلام في نفوسكم تقم على ارضكم. تريد تحقيق العدالة؟ حقق العدالة في نفسك مع اهلك وولدك وجيرانك واصدقائك. فاذا ما حققتها انت وحققتها انا وحققها الثالث وحققها الاخرون، فان العدالة ستستقر وستستفد في المجتمع. اقيموا دولة الاسلام في نفوسكم تقم على ارضكم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. عايزين زينة الدنيا؟ الله هتاخدوها تماما. الحريص على الدنيا هياخد الدنيا وهيتبسط تماما، لكن ما المصير بعد ذلك؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار. احرص بقى على الدنيا، احرص عليها، تكالب عليها. لا بد ان يكون رصيدك رصيدا ضخما لتلقى الله عز وجل، فلتقتدي برسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ما لي وللدنيا، انما انا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح فتركها. صلوات الله وسلامه عليه. حريص على الدنيا، ربنا يدي الحريص للدنيا دي يعطيه ما يريد، يحرص عليها بالتآمر على المسلمين وبالتآمر على إخوانه وبالكيد لهم وبالحديث عنهم وبإيقاعهم في شر أعمالهم. نحرص على الدنيا إن شاء الله حديره تماما، لكن ما النهاية؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أيها الإخوة الأحباب، ضموا إلى رصيد الطاعة في رمضان أرصدة أخرى، لن تكلفكم عناء ولن تحملكم مشقة ولن تزيدكم طاقة على طاقاتكم، لأن رصيد الطاعة سهل ميسور، أما رصيد المعاصي فهو وإن كان ميسورا في الدنيا لكن عاقبته في الآخرة عاقبة وخيمة. ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدني وإياكم من الطاعات وأن يجنبني وإياكم المعاصي والسيئات وأن يلزمني وإياكم طريق المسلمين الصالحين القانتين المتبعين لرسالة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ولا تحاسبنا حسابا عسيرا. اللهم اجعل رصيدنا من الطاعة في ميزان أعمالنا يوم القيامة. اللهم اجعله لنا في ميزان أعمالنا يوم القيامة. اللهم ثبتنا على دينك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.